قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا وما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين عن كلمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى الكعبة إلى الميزان يؤم به جبرائيل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عامر جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلاها به الآية فلنولينك قبلة ترضاها نحو ميزاب الكعبة. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن ابي حاتم عن حسن عن الحسن بن عرفة عن هشيم عن يعلى بن عطاء به. وهكذا قال غيره وهو احد قولي الشافعي رحمه الله ان الغرض اصابة عين القبلة، والقول الاخر وعليه الاكثرون ان المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث محمد بن اسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال شطره قبله. ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وهذا قول ابي العاليه ومجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وقتاده والربيع بن انس وغيرهم، وكما تقدم في الحديث الاخر ما بين المشرق والمغرب قبله. وقال القرطبي روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله لاهل المسجد، والمسجد قبله لاهل الحرم، والحرم قبله لاهل الارض في مشارقها ومغاربها من امتي. وقال ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وانه صلى صلاه العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون، فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يحول نحو الكعبه، فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها، فصرف الى الكعبه. وروى النسائي عن ابي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو الى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت لقد حدث امر، فجلست فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الايه، فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى، فتوارينا فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر، وأنها الصلاة الوسطى، والمشهور أن أول صلاة صلاها الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن جعفر قال حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقال ابن مردويه ايضا قال حدثنا محمد بن علي بن دحوم قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا مالك بن اسماعيل النهدي قال حدثنا قيس عن زياد بن علقة عن عمارة بن اوس قال بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع اذ اتى مناد من الباب